فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن قيستيال ملك استوى جوكتان كسو دوادة برنامج كالوحة وريسي دي ذا عدى الفرقان عاونا قد بدأتكم مقليسان وحكم إذا عيد مدى مجاهدين تأل الشباب أو وير جد قل أهو لغي عيد ما كترسن دولة دكينية وير كاسي قصارها وصوبي أياد بقيس الدونتان فافهين ديراد أهو لغيه ليو قرح أسكرت الدولة دلقو لبيك صدي دولايتك ديغان كمساجد علي قدود إشاب الله لحي جمعية الإحسان الخيرية أو راشين كقيبسي ديغان هوستاق دقمد بلد وينه أي ولاية إسلامية أهيران شيخ حسان حسين آدم أو سيقو تقديرك هادلي تيرركا يكو لسانتهي ديمقراطية دا سونا هذا الخادي وركي كسو ييري ودومي كحيان كبرلمان كسعديو أو أسعي نيسا حير كجنسيقة ومركالي روحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين متلادة لبي طبنك بش جماد الأول سنة دكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرية كسو دوادة برنامج كوفا فاخسن عيد مدى مجاهدين تأيام مانتا برخدي وير جدقل أهوحا أيو لغان عيد مكا ترسان دولة كينيا أو كبحي ديغان كا والمرير كنا سي جي داي مقالة دا يومبس قرقة أر بي جيغا أي مجاهدين تلهلال متكم إذا قاديد كا عيد مدى كينيا أحانا جيروحي لسو قارتي أسكر تاسي لانك كلفافاين ديراد دهيا لغيه ليا قرح مانتا كدعي دولايتك ديغان كا جوحاي اي دولايتك مساجد علي قدود اي شبه الله دحي انت الحقيقي قرحاسي وحا كل انتي شن اسكري او كترسن عيد مدى بانقرافتا داوعنا واشنكالي قرح دادك كل انتي وحا كميد اها لبسر كالولو كلمك عابي جري كابتن مرسل عيسي ايوه ناصر او اها سركال مين بارئ كترسن بانقرافتا قرحاس اي سيدو كلالوغو قبي قاري نوع عبد بلاها اه او اي وتين عيد مدى بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وتالي استيال ولي واحد نقل سعتان ورباهين تال فرقان وحن قيبه رتلاب سنين برامج كل وحوري سيدا جمعية سما فلك الإحسان الغيرية هي هوستك تحركة الشباب المجاهدين أي راشين كقيب سي ديقا أنه هوستك مقالة بلد وينه أي قبل كهيران راشين كان داخل أهو ككوبنا بر بريس سكر يا سليد أي وحا كفايدي استيل لبب وقل لحدن يسدح قويس أو ككليم ديغانا كالدون أو كيالا بريقا إيا قلبات كهيران ديغانا دا إكي مادين دات كان كفايدي استي ديغنا راشينك أي أكلاه نور فنح بوعو جامعو بقاحي حور يا الأحتال أو دمان تودا كيالا بريقا هيران سيدو كاله دات كلا أي وحا إكي مادين ديغانا دا سمطري لوغ روا أقبوي يعوبك دردر دولي حيله لوغ جيرو تولد غرونكا إيا بلد الأمين أو إيا غونا دعا قلبيتكا وبيكا شبه اللي إيولا إيدا هيران قويسيسكا راشنكا لسيي أو كهاد لاي قوباها راشنكا لغو بحينا يي أيا سي وين أسو دوية قرمتكان أي كهلي مجاهدين تا الشباب أو غعان كولاد دقالا ميسا شيشيها غعان كلانا قرمت كسينا إيسا دادك إبات إيسا بسم الله الحمد لله رب العالمين أنا أقول مقايق وحالي إلا إبراهيم قلبيت حرسو حرسو كنونول إقمال البواء قاسة تولد الأحتال حق وحاجونا هذا سمترو أنت وعلو به راشين ما علينا ولا حسابه أي بحدة حركة الشباب المجاهدين أنا قارا أنا وحاي هو هذه لبلور أو من بريس هاي من سكر هاي هي عكس ليدة قف قصني تاسيش وأكون مهسين جزاكم الله خيرا إلى أنا ما داس سكلة أي كنا وهم هاد علينا أنت أكيد وحنا مسلمين تكر الله كرديكو إلى هيك أنت تكرها كرديكو diinta ilaahay noo soo dejiyay allah nagu sugo ayakana waxaan leeyahay meel alla meeshay aan kulli taba xamla ay ku qaadan ayakana ilaahay gacantooda qaniimaha soo galso intaas ayaan leeyahay jazaakumullahu khayr wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ani waxaan kasoo baxay tuulada balad aamin maxamed muuse xasan ali yiraahda meeshan ilaahay suu kaaya keenay beriga waxaan ku dhex fadhinaa qurwaaqan ku dhex fadhinaa mujaahidiinta ilaahay kor ha u dhigo gaaladana la hajibiyo muslimiinta allah qawiyeeyo barwaaqan ku jirnaa wabillahi tawfiq alwaa ismaan xuseen aamin ali yiraahda ilaahay baa iskale mahadda allahay meeshaas ku kaayna keenay ayaa mahad mudan walaayada islaamka maanta waxaan ku halku kor fadhinaa badar baa noola qaybiyey bariis saliid iyo maartay sokor mujaahidiinta kor allaha ka dhiga muslimiinta allaha qawiyo wabillaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaaha mahadda iskale waxaan qaadanay raashiin isugu jiro bariis sokor iyo saliid ilaahana mahadda iskale annagoo jecel inaad ilaahay gaalada jibiyo muslimiintaas kor ka dhigo intaas waxaan ku mahadinaynaa allahayna abuuray caafimaad iyo allah ilaahay wax walba oo aan jecelnahay banasi aan ku mahadinaynaa gaalada ilaahay ajibiyo muslimiintana kor allah ka dhiga diinta allah qawiyeeyo ilaahay asnasi nabagayni lagu soo deji bismillahi raxmaani raxiim ilaaha mahad iskale waa unuku maanta ilaahay waa ku roon yahay nimca ilaahay asna siiyey aan ku fadhinno muslimiinta iyo mujaahidiinta ilaahay aad noogu soo qaaday ilaahay kor ha ka dhigo ilaahay ha qawiyeeyo gaalada ilaahay ha jibiyo diinta ilaahay kor ha u qaado ilaahay waxaan ka baryaynaa nin kastaba qalbigiisa ilaahay yaqaana ilaahay kor ha naga dhigo muslimiintan ilaahay ha qaweeyo gaalada ilaahay ha jibiyo wabillaahi tawfiiq alxamdu lilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa amuuri dunyaa waddiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلها مهدل مقعيد وعليرا عبد إبراهيم دلي إلها مهدل مجاهدين دينة إسلامك نصرك أي لاذا إيكو جهاد كجر وددك مساكين تقول عفادة قران كود إني أبرقويان وإني سوء برقويان نصرك إن حريستاس دينة إسلامك إيجيسو إلها كمهدسن إلهي لقم هذه قالت الله جبيو مسلمين تنقود الله إيالو قالت مصيب إلهي أكفردو عدر فالس كي الله شيئا الله كسي زياديو مسلمين تن الله قوة ديو وانا لقد قول هلا إن شاء الله نكن ودعينينا السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله ما قاعد يقول علي رأي فلان معامل سفري الحمد لله إلهي بقى ما هذا اسكالي ما أنت وحافر حتى مجاهدين أمور الله إسلامك ورشين آدم قيم بدان روض يغضي أنا أقول لك جوغر ما أنت الحمد لله رب العالمين بوش هذه ما ده إلهي وعسكري مجاهدين الحمد لله قال الله جبي مسلمين تنكر الله كرده ورد إسلام كر الله كرده إن شاء الله ولا إذن كيس فرحة إيران رين أير ما أنت أمضى وشيء إن أنا قدم بيش الحمد لله نقول قال خير أنا وحسين جي سقار دار اللي راه مجاهدين أنت إلهي كر الله كرده dadki barakacay oo maanta hadda ilaahay ku diidan gaalada ku soo duushay mujaahidiinta dadkii ka barakacay doc si degdeg ah in raashin ugu deeqday ay u keentay saliid leh sonkor leh bur leh barwaaqe iyo bashbash ay noo keentay mujaahidiinta kor allah ka dhigo gaalada allah jibiyo gaalada allah jibiyo anigoo ah ifraan cumar cashuur oo loo guduulo ka imaaday oo jooga samatara maanta waxaa laigula wareejiyey haaf oo sokor haaf bariis caagsaliida insha allah ilaahi ku mahadsa gergurid god jinkiisa allahagula gooya axmed maxamed cawaale oon ka imid tuulada nurfa alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan walaayada islaamka raashiin na siiday waa ku mahadsan tahay ilaahay subxaana watacaala gaalada allaha jibiyo rabbi allah ku rido argaga allah ku rido masiiba allah ku rido ilaahay waxaan ka baryay inuu waqtigooda ilaahay maanta ku ekeeyo muslimiintana gacanta koreysa alla ku diro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga xasan cabdisiyaad bariis iyo sokor iyo saliida laysiiyo waxaan joogaa samatar aadaan u fiicanahay jaahidiinta waxaan u dooyan lahaa cadowga in ilaahay ka guuleeyo masrina ilaahay soo dedejiyo waxay diinta ka hor yimaadana ilaahay karibkooda ka baxo aadaan u dooynaa alada waxaan ku abaalayaa gobol allah ku rido cudur muslimka ilaahay ka nabadgeliyo allah ku rido waddanka inan allahan nooga suuli asalaamu calaykum bismillah ilaahay maa mahad iskale naga dhiga dad muslimiina nagu kulmiyo meeshan ilaahay subxaana watacaala ha kitaabkiisa kor yeelo gaaladan allaha jibiyo waxaan kaloo leeyahay ragga walaalahayna oo maanta meeshaan noogu keenay deeqdan way ku mahadsan yihiin ilaahay subxaana watacaalana gaalada ha jibiyo bismillaah alxamdulilah meeshan waxaan u joognaa inoo deeq raashin ah oo sharaf badan oo si akhlaaq leh lagu bixinayo oo nabadgelyaha abni ah maasha allah intaan dadka dhan ma wada helaayo maxaan ku iraada ii sheegeen daaquudka iyo dulliga badarka lagu bixinayo raashinka lagu bixinayo qabow ma lahan waa isdil waa isdhac baan gadaal laysu haystaa ninka waxaan ku sii dhahaa inta hore ka istaago dadka dilaya oo ka qaadanaya ilaahay baa tan ku mahadsan uma mujaahidiinta ayaa ku mahadsan maxawaaye ii sheeg sharafta ay wax nagu siinayaan raashinkan quruxda badan nidaamka loo joogo isdhac ma la qaylo ma lahan buuq ma lahan waa ilaahay mahadis mujaahidiinta ayaa maxaan ku iraadaa sidaan u agaasimay ilaahayana ku mahadsan raashin sidaan quruxda badan fadhigan dumarkii raggii la kala jaanusay raashinka quruxda badan nala siinayo ilaahay baa ku mahadsan uma mujaahidiinta ayaa ku mahadsan waaniga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abu nabaan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta goobjooga ka ahaa qaybinta raashinka deeqda ah ee ay bixisay jimciyadda alxisaan alkhayriya waaliga oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu yidhi bismi illaahi raxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri diini wadunya wasali llahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh nicamka tirada badan oo ilaahay uu noo galay baan ugu mahadcelinaynaa bacda xamdillaahi subxaanahu wa tacaalaa sidaa ogtihiin waxaa lagu soo duulay wilaayadeenna islaamka ee shareecada islaamka lagu maamulo sababta loogu soo duulayna qof kasta oo garashale kama daahsoono waa og yahay waxaa lagu soo duulay waa kitaabka alle iyo dadka xambaarsan kitaabka alle waa diidanaan la diidan yahay ku dhaqanka kitaabka alle iyo sharciga alle ku dhaqanka lagu dhaqmayo diidanaan la diidan yahay baa nalagu soo duulay qof moog oo garashalihi ma jiro cadowga alle dhibaatooyin kala duwan buu geystay wixii ay keeneen oo ay nimankaasu sideen oo dadkii muslimiinta ahay oo degganaa oo diintooda ku dhaqmayey oo amnigooda u sugnaa oo aan qabyaaladii qolo dhex oolin oo qofba dantiisa gaarka iyo shareecadiisa ku dhaqankeeda u taagnaa waxay u keeneen waxay noqdeen wixii adoogeydeen waa barakiciyeen waa baabi'iyeen guryahooday gubeen guryahoodii iyo wuxuu yeelay qaateen oo dhaceen gabdhihii muslimiintay kufsadeen waa laayeen ilaa ay gaaraan waxaan la aqoonin ilaa aan indhihiina ku aragteen dad muslimiin oo abriye ah oo duurkooda jooga xoolahooda dhaqanaya oo nool nool oo xubnaha taranka la jaray waxay nimanka sideen oo ay wadeen waxay noqdeen wixii indhihiina ku aragteen wax jahli oo idinkaga jirin aysan jirin meesha aan maanta joognaa oo noo muuqataa waxaa goobta aan taaganahay waa samataro wax hadda aan u jeednaana waa booco magaaladii dhammayd camirnayd madaaristeedu camirnaayeen iyo masaajideeda ganacsigeeda camirnaa waa meeshaas khaaliga ah oo aan dacas looga tegin dacas ka annaha iyadoon jirin meesha u muuqato waxa gubay oo ummadda agabkeedii aalad wixii ay lahayd qaatay oo sharafteeda sidaa u galay waa cadowga allow nagu soo duulay goobihii ay gaareen oo ilaahay ku imtixaano muslimiinta ku imtixaanay oo cadowgaas alle ay gaareen wixii ay ka geysteen xoogaal baad u ahaydeen dadka muslimiinta ahi isma dhiibin juhdi iyo dadaal wixii la bixin karaa la baxshay ilaahayna waa jebiyey inta dhimanna waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu israaciyo waxayna ku xiran tahay annagoo ilaahay subxaana wa tacaala u run sheegno diintaas aan aaminsannahay oo aan rabno hadhow ilaahay inaan kula kulanno subxaanahu wa tacaala intaan si dhabaa u qabsanno xiriirka alla nagala dhexeeyana aan wanaajinno kulligeen aan garbaha isqabsanno oo wuxdadeennii wadajirkeenna aan dhowrno in ilaahay kitaabkiisa difaaciisa haldhan aan ugu soo jeesanno gabar iyo wiilba dadka dagaalamay sifo kasta iyo nooc kastaba ha u dagaalameena siyaabo kala duwan baa loo diriray khaasatan dadka webigan jiinkiisa joogay oo cadowga ilaahay waqtiga aan ishaynay dhufaysyada ku jiray aan waada kala duwanna u dagaalamayay waxa aan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu daro wixii aad geysateen rag iyo dumarba dagaalkaanna waa iska jiri doonaa cadowga ilaahayna waa jabi doonaa caaqibadii ciribta wanaagsanna waxaa yeelan doona dadka ilaahay ku xiran oo addoommada wanaagsan ah waxa aan maanta isugu nimid marka waxay daba socotaa dhibaatooyinka uu muslimiinta u geystay cadowgu meelihii kala duwanaa oo dhibka uu ka geystay badyowgii guryahooda ka tegey oo cadowga uu sababta u noqday beerahoodii ay abuuranayeen cadowga uu sababta u noqday matooradoodii inay dammaan ayaa walaalaheen alixsaan ayaa walaalahooda waxay ugu talagashay dadka ayaga ah oo cadowga uu dhibaateeyey oo guryahoodii ka qaxay oo beerahoodii ka tegey oo agabkoodii alaabtay haysteen la qaatay diintooda lagula dagaalamay aan ayagu dadna waxba yeelin in ay xusaan raashinka aad arkaysaanna way ugu talagaleen wilaayadana way u wakiisheen in ay gaarsiiso jihad iska lahayd waxa aad maanta goobjoog u tihiin waa intaas intiinna hadda meesha joogta mahe samatare joogta meelo kala duwan baana lagu siin doonaa haddii ilaahay idmo waa dadkii ayaga ahaa oo cadowga uu dhibaateeyey guryahoodana ka soo baxay iyo ciddii kaloo ilaahay calaf ugu daraba waxaan rabnaa marka inaan horta u mahad celinno walaalahan si guud xaraka soo mujaahidiin ee hoggaankeeda sare iyo gaar ahaan hay'adda al-ihsaan oo ayadu ahayd cidna soo gaarsiisay raashinka admaanta gacantiina ku haysaan. Waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala taladiina ha toosiyo. Allah tabaaraka wa ta'aala hoggaankiina ka dhiga hoggaan barakeysan. Dadka aad mas'uulka u tihiin Ilaahay qabuul ha idin geliyo. Cadawgiina iyo cadawga muslimiinta Allah jabiyo. Kitaabka Ilaahayna kor Allah u qaado. Annaga waxa naga rabaa waxay tahay dadkeena muslimiinta ah, annaga isku dad ah, annaga isku diin ah, annaga isku Allah ah, annaga isku rasuul ah aan midaysnaano qolo malihin. Waxaan mideeyaa waa kalimatu laa ilaaha illa Allah. taariikhdu waxay dhigi doontaa waxaan hadda muuqdo oo aad arkaysaan oo aan daba gaalada ah waqti dhow indhihiina waxba ku arki doontaan insha Allah waqti dhow oo soo socda indhihiina waxba ku arki doontaan annagu waxaan doonayna maxay ahayd ragga mujaahidiinta walaalihiin ayagoo dad xoolaha dulmi ku qaadanayo dhacamiyaad aragteen ayaga oo laba qabiil isku diray isku dulminay miyaad aragteen ma wax cadaalad xumaha tabanaysaan oo aad aragteen mujaahidiintu qasadkooda wuxuu ahaa waxay fartoonaayeen qawlullaahi tabaaraka wa ta'aala alladiina in makannahum fil ard aqaamus salaah وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عد كستاو إلهي تلو أديبو الله تبارك وتعالى وحيرو دتك الصلاة دتك فران أو أوغانو توسيانو مساجد عمران زكاة قادان أو عد إلهي كواجبي بك قادان أو عد إلهي أواجبي بسيان معروف كي فران وخير كي دتك أشيغان منكر كي حمانتا الرابان وحان انتا أهين مجاهدين تكشقيني مواركتين مقالدان لد درين مس مسلمين تان لد قالميني تقال كينا حقوق أدنا gaaladii wixii raacay soo lama aanan dirireynin muslimiintu maxay ahaayeen anagu soo nabad ma aanahay dadkan maxay ahaayeen guriyeena soo nabad ma aheyn beerahena soo nabad ma aheyn xoolahena markaan dhaqanayna soo nabad ma aanahayn intii baa jirtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala markaa wuxuu raaciyay walillaahi aaqibatul umur ciribta dambe iyo wanaagayo ayaa iska leh allah mu'miniinta inaan ciribta dambe leenahay anagu ilaahay noo sheegay subxaanahu wa ta'aala aaqibada maadaama ilaahay ballankiisa nasriga uu noo ballan qaaday ay runtahay lana hubo cadawga ma sii jiraysaan miyuu ahaanaya fafagtaan ma soconaysaa taariikhdu waxay dhigi doontaa ilaahay kitaabkiisa garab aanu noqonno dadka ilaahay kitaabkiisa wada aan hiilo u noqonno gabar iyo wiilba xaq baana lagu leeyahay kitaabka alle iyo dadka wado aan garab u noqonno shubhaadii aan la idinku furin shahawaatiina yaan idin la tagin cidaysan daaqi awood ku jirin ma jirto waxa aad tari kartaan oo karaankiina ah kitaabka alle ku garab istaaga haddaad reer hebel tahay kitaabka alle garab istaag haddaad reer hebel kala tahay kitaabka alle garab istaag haddaad nabadoon tahay kitaabka alle garab istaag haddaad ganacsato tahay kitaabka alle garab istaag haddaad tahay qof caadi oo kale kitaabka alle garab istaag kitaabka alle noo baahan annaga ilaahay maxaan ugu baahanahay jannada ugu baahan ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannada ilaahay oo qaaliga ama dhilil baa lagu helaa kitaabka alle oo la garab istaaga lagu helaa kitaabka alle aan garab istaagno asagaan u gargaarno ilaahay nasriga iyo guusha asagaan noo ballan qaada waana helayna waxa aan ku khatamay ugu dambeeyay waxa weeye si guud ilaahay aan barino nafteena ilaahay aan u barino nafta walaalahayna muslimiinta ilaahay aan u barino alla bariga habato alla bariga gacmataaga habato waligiin ha hilmaamina ma waxaan ilaahay noo qaban baan qaban karnaa yaa hadda roobka yaa nasiiyay hadda beeraha soo fiicno wabiga soo xoogaa biyo noogu ma jiraan yaa nasiiyay allah xoogagan amniga hadda saas iga fadhinaya yaa nasiiyay allah ilaahay wuxuuna nasiin miyaan heli karnaa الله تبارك وتعالى بريدي صلى الله بدي وخاصة عدوغا إلهي الله هبارو عدوغا الله الله هبارو مجاهدين تي مسلمين تي سيقود هاللو دعيو إلهي سبحانه وتعالى عدوغا هجبيو إلهي عدوغا هجبيو إلهي عدوغا هجبيو تلوضو دا الله رميو توقتو دا الله خلدو إلهي إذن كي قلبك ودا عبسي الرعب الله كريدو إلهي إذن كي انت هنون الله أقول تلقل إلها سو هنونيو انت هنون الله أقول تلقلين ilaahay subxaanahu wa ta'aala habaabiyo ilaahay subxaanahu wuxuu ilaahay hanuun baa usan ugu talagelin oo islaanimo aan loogu talagelin iimaan laan ku dhiman lahaa ilaahay tabaaraka wa ta'aala ha halaago wuxuu iimaan alla ugu talagelay degdeg allah usoo hanuuniyo ilaahay mujaahidiinta talada ha u toosiyo ilaahay toogta ha u toosiyo ilaahay gamadaha qalbiga ha u sugo ilaahay tabaaraka wa ta'aala muslimiinta si guud ha barakeeyo ilaahay muslimiinta ha ciseeyo ilaahay tabaaraka wa ta'aala meel kasto aan joogno roob daawaa oo dhulka noo caamimo oo barta u roon oo beerta u roon allah nasiiyo ilaahay idinkii qalbigeena allah isu dumo qalbiga dadka muslimiinta allah isu dumo dad walaala allah ka dhigo ilaahay gabdheena ha barakeeyo ilaahay raggeena ha barakeeyo ilaahay dhalinyaradeena ha barakeeyo ilaahay dad diimeed ha inaga dhigo ilaahay idinkii warkeena intaasaan ku ekeynayaa wajazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum wa billahi tawfiq عظيم هو وحقك شيخ حسان حسين آدم أو كمدة علوم الدين الإسلام كه أيها سيق تقرير وحق وكذا هذلي تيرك يكون إسنتاي ديمقراطية دا شيخ أيها سيدوك لسو هذا القاضي هذا الكي كسويري قدومي كحينك بارلمان كسعديو إلى نظام كإسلام كا إدين هقاقو وحيدين توسي يمجرو يعني بين لدين شيخ إصلاح الفرد إصلاح الفرد وادكو داليسان أسر يشعب هلا صور لسو مسايدة وحلقة سو هقاجي شوق هلا هقاجي وحبا إدين هقاقي مهايو إلا أو إذن هجاجو استيرين كننك هاي أوفي عناضو دوني داني وترين الله ودا سارين يا هلا قبحو بس وين ويسب وي ومترو لا سارين يا نينك شوكان تكو فردي يا هدو كلا جل بضة سو بده كلا جل ماي أذو حنقون واحد من المسافرين واحد من الركاب بس نجر كمشة سارم بعد فرد كتا أما غايلي قبلها كودا جنب بابا كودا وبا كرسي كفريس مني ولا بالغوا أركي بس جهنم وصل إنك الحقيقي لها يضغطنا لقى حد لي هذو صورتنا في راح لقى هراتين وما ندخل مركز داشو أوض حورتوت كرسي قاعد أتكلم نقول بس كان حقيقي وصل هذا جهنم إلى شو كان تتكلم ستيرين كوري جسان حس عن ماي معايا بس أي قال كبو حنا كريقة ومسلم والوضع كرتا هذا ضرب الكا بس المسلمين كبو حنا كريقة ومسلم والوضع كرتا بس مشكلة وقالية مسلمين كبو حان ضرور الوقت كان نغن كرتا لكن هي هذا هو مسلم قال هكو قام يقوس عن ميس حقا كل هذا هي نار بكل جهنم روى قضون وبلاش هاو شوينة آمنت نظام كسياسي وقت كبحية نظام كسياسي وإنه كو حاكاة إنا نجري نقرات سياسية الوعي السياسي الدون كإنا دفانتان قاب كود سيئة ودفانتان دردانا كالنبي قال يا صحابه ما استقامت لكم أئمتكم لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما ما استقام لهم ولاتهم وهداتهم هلاك هذه الأمة من هلاك من جهة علمائها لبك جرى مركة وحاوي هذا وحين نقول كذا أن نين برلمانيا أما هبر برلمانية أو كافر أو مشرك هذا ونحوجه وسوشيال ميديا أن تنقش إن عاتري عباد كذي بنقول كذا أننا الحمد لله بان لنا وفرساد يا إنا هيسل ولي هذا محاط غبت وأني بس كده حد واقعي أمره قو قوي ونقف فريسي رالله وحمن بد هجاتني الناي سكاف فريستي الحمد لله ما أنت قول بندلي وكله بس كده يقولوا حوس على جهنم حواري بقولك صعدة يعني وحن صورة إدين سين ألف هانتان أدنك واحد كتيرة وأيضا كم مشغول بين بين الذين كده قاتش دستور كي هذا عثمان معه هذا عبد الله عثمان إنه صدق سودن بيلا في رمي اللي إحنا نيصدق حد بيشي ديسمبر صدق يكوج هذي ما أدري صدق حد وحقو قرن دولة صومالي دين كيدو وإسلام إسلام قلبك كل حاجة واحدة صدق أفراد وحقو قرن نقول بوح دونو صمين كره دين تدونو قادن كره حاول حي قلبك دولة الدين تيدو صوماليات والإسلام يمد كأن نقول بوح دونو آمني كره لما نتابن كره حاول حي صدق حقو كلي دولة دين سياد بري قانون كيدي تصودن بي تضباطن يساقال كلا سمي مادة أفراد وحقو قرن دل كان دولة دين تيسوا الإسلام لباقض بكدبن وحقو قرن والبحودون آمين كرا قضية دا دستور كإن لغو قرن دين تدولة وإسلام معها وح إسلام نمالغو رادين اي واردقن كجر ودن كستو دستور لو قرن برشاد ميشا دقن دين تا اي أبادان تهاي بالدها و دلك الدين تيسو وكريستان كان يساس أو قرآن نصراني أو قرآن شاينا محا أو قرآن كونفوشيس ميت بالا دين تودي دين تودي با أو قرآن داتكو ميشو بدن يهين ميري بودي وبدن يهدي دستور لو قرآن محا لقرها وبودي وعليه وحال الربان وامحاد ميلكس تلو البود شوكتو ودستور لو ديارنا دستور قوحا لقو قرآن بلوشد أو بدن وحي دين كاريغتا لقو قرآن نظام كديمقراطية جها كفر جها إبليس دشيانا والغو قرية ما نجابني دي إنه يوعيجنا سياسي ومشو لينانتيز يجرات كنا حاجة سياسية مشو التاجي وح مشو التاجي ما كذا لياب كيسو حكم هذا مربه هذه لايدين حريقي دولة الدين تيدو وإسلام واحد مودي دستور كنو إنه كفي عين هاي دساتير تهوري هذا عدي كيسو كو قرية هاي محاسد بركيسو وذا ديه دين كلا يوحوس ما دكتو دين كو قرنية كي شريف كو قرنية كي حسن برقورتو كو قرنية كي فنباجو كو قرنية كسعيد يفرم بيو كو قرنية كا ka khadiijuu ku qoran yahay waxa waa wax la iska qortoon qiimo aqtooda kala hay warka inaad fahanto waa muhiim bu idin yahay hal qodob baan rabaa inaad infasi kaliyad wax ku garataan ibliis baa fikiray waana shaydaan fikir ku fiican quraankuna tilmaamay soo fikiro fikradu wuxuu keenay ah 200 sano u dambeysay in diinta iyo dunida la kala sooco faslu diini aan dawla diintu waa arin uu shakhsi ah oo nin walba masaajidka la galo mid kaniisada la galo mid la galo macbadkiisa mid la galo kaniisadiisa iyo macatabkiisa nin walba laakiin nidaamka siyaasiga iyo maamulka iyo hadii wax la dili hadii la deyn hadii wax la bili hadii la biin shaqul diin kuma yeelan karo wa in la kala sooco aakhariya adduun wa in la kala sooco diin iyo dawlad wa in la kala sooco sharci iyo siyaasad qodobkaas uu keenay oo waagi dambe loo bixiyey al-calmaaniya secularism waxaad ay jirteen calmaaniyo waa fikrad iyo caqiido qaabkaas ah waxay leedahay janaax siyaasi ah oo dunida lagu maamulo oo ku dhisan laba tiir keliya diinta dimuqraatiyadu laba tiir bay ku dhisanta oo aslu diinkooda ah afar tiro kalena waa thaanawiyad way raacaan dastuur kastoo adduunka maanta ka jira oo dowlad loo dejiyo dimuqraadiya sheegata labada tiir bay ku taagan tahay tiirka koowaad waxa la yidhaahdaa waa nadariyatu siyaada asiyaada sarreynta yaa iska leh dastuurto dhan waxaa ku qoran sarreynta waxaa iska leh shacabka iyo cidi mataleysa shacabku isma maamuli kare waa inuu soo doorto dad matalo oo ayaga maamulo wakiilaka oo loo yaqaano nawaab ama baarlamaan la yidhaahdo nadariyatu siyaada waa maxay waa sarreynta iyo doonitaanka iyo rabitaanka wax ka sarreyn kara uusan jirin oo ah iraadatu shacab muslimiintu caqiidu waxa weeye adduunka wax u sarreeya maamulaya waa iraadatu llaahi subxaanahu wa tacaala diinta dimuqraatiyada waxa u sarreeya maamula adduunkan waa iraadatu shacab ma iraadatu llaahi baa talin oo siduu rabbi uu rabay addoomihiisa ka rabaa talin mise sida aadamu rabaan baa talinaysa ilaahay saasuu idan la rabaa idinkuna sidan kalaad rabtaan labadaa iraadaa adduunka ka jirta diinulislaam waxay ku dhisan tahay waxaan rabnaa wuxuu rabbi doonayo waxaan rabnaa wuxuu rasuulku doonayo diinta islaam ku dhisan tahay diinta dimuqraadiyada iyo gaaladu waxay ku dhisan tahay waxaan rabnaa wuxuu shacabku rabo iraadatu shucuub am iraadatu rabbi shucuub rabbi albariya doonidiisi rabitaankiisi miyaa shaqayn miseta uunka iyo addoommaha shaqayn halkaas in lagu kala baxo weeye dastuurkan hadda laydiin sheegahayo wadaaduhu aydin dhaheen ictisaam iyo jadiidiyo iyo wixii la halmaanay idin yidhaahdeen waa dowla islaama iraadatu shacab baa u sarraysa asiyaatu lishacab baa ku qoran waxaa laydinku qoray diinta dowladdu waa islaam iyo wixii shareecada khilaafaha la tuuro iyo caamadaa lagu siraa hooyo ilmi yaraay dalaandala hooyo waan oomay goormaan degayna geedkaasaan degayna markuu wiilku ilmuhu guculeeyo israfaadi geed mkal kan ma ahayne xankookibkaa kale weeye haddana wuu isyar dhibi lebigaa weeye wuu isdhibi geedkaa qurca maxaa lagu goyn intaa lagu goynayaa 10 kilometer 5 kilometer waxaa idinkaa laydinku siraa caqiida dimuqraatiya qodobka koowaad waa intaa wuxuuna ku qoranya dasaatiirtan idin dejiyeen baarlamaankii muslimka 100% bay idinku qoranta iraadatu shacab shacabku wuxuu rabaa la samayn oo la yeeli asagaa sharci ah asagaa soconay waxaanaad ugu bogay nin ka hadlayay fasaadkii iyo fidnadii sacadiya markuu ka hadlay ayaga baarlamaanka mid ah wuxuu yidhi maxaad u cabaadaysaan baa la yidhi wuxuu waxaan u cabaadaynaa haddii xeerkan la meel mariyo waxaa waajib iyo qasab noqonaysa ninka khaniiska ah in meeshuu degan yahay xaq la siiyo la ilaaliyo la waardiyeeyo boolis iyo ciidan guni a loo sameeyo aan la fiirin karin ninkii saa u fiiriya la xidho kharashkana dowladdu ay bixiso shacabka muslimka canshuurta laga qaado lagu ilaaliyo ninka amnigiisa lagu sugo maxaa yeelay wixii sharci buu noqonayaa mulzam ah ummadda la marinayo dhaqaalaha lagu bixinayo isagaa idin sheegaya diin islaama meesha taalla marka waxaa laazim iyo waajib noqon buu ninkii cirada lahaa magaciisa adda maaye inaad dhegaysateen baan u malay ayagay ka soo baxaysa wadaaddeena meesha waxay ku reyn dastuurka soomaaliya wuxuu waafaqsan yahay 100% shareecada la taliyahooda howlaha diintana muxuu yidhi kitaabka qur-aanka xasanaa la dhawaaqayso loomaba soo dejininba yaa loo soo dejiyey midhaajin iyo dad kale loo soo dejiyey ayagii baa saa iskaga hor iman intaa inaad fahanta nadayatu siyaada sarraynta yaa iskale carwakaase sarraynta waa waxaa iskale kitaabka qur-aanka dastuur ee ku qoranta adduunka iga keena ma helaysaan sarraynta islaanka iskale ma helaysaan sarraynta waxaa iskale dastuurka iyo shacabka ku qoran meel walba dastuurka inay ku qoran tahay maxaa laga wadaa amarka u sarreeya iyo ereyga u xoog badan ee haddii la isqabto meel maraya waxaa weeye dastuurku wuxuu yidhi iyo shacabku wuxuu doonayo allana wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minati idaa qada allahu wa rasuulu amra an yakuna lahum alkhiyara wadaadihii soomaaliyeed iyo dastuurkii soomaaliyeed muxuu idin yidhi amarka waxaa iska leh shacabka soomaaliyeed iyo inta mataleyso ah baarlamaanka miyaan wada soconnaa qodobka waa aslu diini dimuqraatiya qodobka labaad oo ka idinka darana waxaa la yidhaahdaa aliqraar bixuquuqi alafraad wa damaanuhaa baa la yidhaahdaa inaad ogolaato ood aaminto ruux kasta inuu xaq leeyahay iyo waajib dowladduna waa inay damaanad qaado ilaalinta xuquuqda dadka afraadda ah xuquuqdooda xurriyadda midda fikirka midda ictiqaadka midda waxay xidhanhayaan hadduu isqaawiyo lalama hadli karo hadduu xubnaha isjarjaro lalama hadli karo hadduu shaydaan caabuda lama taaban karo wuxuu doono hadduu ku fikiro juuqlo waa inaad ilaaliso aliqraaru bixuquuqi alafraadi wa damaaniha baa loo yaqaanaa waa rugniga labaad ee uu ku dhisan yahay diinta dimuqraadiyada ay ku dhisan tahay dastuurkiina ay ku qoran tahay kii aadan cadday ilaa kan xasan gurgurtay ku qoranta mid in ku qorayn ma jiro kaa maxaa ku qoran furuucda ka baxda idiin sheegaya si labada qodob loo ilaaliyo waxay dhan waxaa sharda in la helo xukuuma niyaabiya waa idiin qoran tahay waxaa shardi ah in la ictiraafo culuwu dastuur dastuurku inuu sarreeyo way qoran tahay waxaa kaloo qoran oo shardi ah in la helo alfaslu bayna sulataat waa in la kala saaro waaxda tashriica waaxda garsoorka iyo qadaha iyo waaxda tanfiidka fulinta madaxweynaha wasiirada ilaa booliska intaa waxaa loo yaqaana hay-atu tanfiid sharci dejintana waa baarlamaanka qaadihiina waa hay-atu lqadaa saddexdaa waa inay kala madax bannaan yihiin oo dowladdu aysan soo faragashan karin baarlamaanka iyo tashriica wuxuu qabanayo qaduhu iyo hay-adda qadaha waa inaysan soo faragashan karin tanfiidku iyo baarlamaanku saa darteed waxaa shardi laazima xiyaadiyatu dowla amaama tijaaha xuquuqi lafraad baarlamaanku maanta wax walba hadday sameeyaan kama hadli karaan madaxweyneyaashu xasan guurguurta kama hadli karo waxaad baarlamaanka soomaaliya uu samaynayo farmaajo kama hadli karin maxaa yeelay caqiidoo sidaa ah ma faragashan kartid idinku markaa muslimiin tihiin khaladkii soo yeedhayaa kowka inuu ka hadlo madaxweynaha markii dowla islaam jirto khaladkii soo kordho kow xilka u horreeyuu saaran yahay inuu ka hadlo waxna uu ka qabto madaxweynaha muslimiinta u sarreeya ilaa gabadha dhulka xaaqaysa abadan baashan dimuqraadiya la yidhaahdaa wax walbay baarlamaanka qasaan oy sameeyaan hadday isqaawiyaan hadday tuntaan hadday gaaloobaan hadday gaaloo nagu xukumaan madaxweynuhu juuq kama dhihi karo waa maxay alfaslu bayna asulataat alfaslu bayna asulataat sulutaat waa in la kala saaro tashriicu waa gooni sharci dejiye lama faragelin karo qadaha iyo garsoorku lama faragelin karo tanfiidku wixii loo dhiibay fulinsa laguma qabsan karo inuu wax kharibo mooye qodobka raaci afraad tacadul axzaab waa shardi dowladda dimuqraadi waa inay u yaraan laba xisbi yeelato saddex afar laba urur laba xisbi in la yeesho hadda meeqa waa xisbiyaha soomaaliya ma saddex ama soba labo waa shuruudoodii bay fulinayaan xiyaadiya dowla marka maxay tahay macnaheedu dowladdu ma faragashan karto shacabkaasi dimuqraadiya lagu xukumo waxay nin walba xuduuna aaminaya kama hadli karto dowladdu farma qaadi karto isma nuuxnuuxin karto shuruudi dimuqraadiyada gaalnimada arkaanteeda usuushooda oo dhan baa idiin qoran oo laydinku maamulaya oo laydin marinhayaa. Markaasaa wadaadda masaakiina oo kuwii muslimiintu yidhaahdeen ayagaaba islaamka dumiya idin odhan hayaan hee bixamdillaahi wa tawfiiqihi hee garka intii la feedho boqolkiiba boqol baarlamaanku waa muslimiin, dowladdu waa dowla muslima, indhaha kala qaado fahma. Daawo waxaa ugu horeysa inaad aaminto inaad xanuunsan tahay. Xanuun baa ku haya, waad inkirsan tahay, miyaad caafimaad? Caafimaad wuxuu ka bilowdaa inaad ogaato inaad xanuunsan tahay. Inaad dariiqiinni u laabataan iyo diinkiinni wuxuu ka bilowdaa inaad fahantaan waxa ka jira dunida. Ood ogaataan waxa laydiin maleegayo, waxa laydiin madhoodheeyo, waxa leesha lagu hagaajiyo, waxa qardajabada meesha laydiin dhigay. Culummadu wanaagsani waa inay muslimiinta hoggaankooda qabtaan oo ay u taliyaan oo kitaab Rabbiga ay ku maamulaan. Inta fajistayaal iyo ciyaal gaalo soo tarbiyaysteen, gaalo soo tarbiyaysteen idiin talin hayaan, wax islaam oo ka jira nidaamkiina siyaasiga ma jiro. Weligiina wax idiin toosaya ma jiro. Mastaqaamat lakum a'immatukum mastaqaama lahum walaatuhum wahudaatuhum halaaku hada lummati min halaaki culamaa'iha, yaan been laydiin sheegin. Nidaamka siyaasiga oon idiin hagaagin weligiin wax idiin hagaagay ma jiro. Dadkaani shaydaan naf baa duufsaday waa inay helaan awood malateri ciidan oo ilaahay iyo rasuul taqaan oo rabbi ka baqaysa oo ninka xun qabata wanaagan ummadda u horseeda. إن الله يزعو بالسلطان ما لا يزعو بالقرآن. كتاب القرآن كوكا يا ليه وحبا إذا ما يلي كرو آخر إلا لقا قاعد هايو وإسكا أمسن يلقى صفا ديا وحور ربان لكن ركها اللي ربي الرسول رميي بدون هاي بن آدم كو إن رنا يعركا وأشلو قل قلو وكتاب كأمر قادة اللي يلاه وسيدي جابر ابن عبد الله وركيسي إن الله أمرنا أن نضرب بهذا من خالف هذا. كتاب مصحف كلبحي سيف الله بحيساس ودغاي إلى وحنا أمري بود كان كو غرا عنك خلافه كان أن نضرب بهذا من خالف هذا ساس لو باي قالوا تاسي فهمين دستور كودي دين دنك خلافه ما كو دحايا كروس مسلس دينتي نبرتا ضدناها ضدناها كؤامن دينتي نبرتا فهم أدونك واحد كتشرة داني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. ودهنا برنامجك وانا انت أمان تينا بسيداسيو في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.